Oh, والله خير بسم الله Lord. ربنا يحفظك يا رب. شك رقبتنا Thank you. Anwar. الله أكبر. وَقَدْ قَضَى اللَّهُ